بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي بالتفصيل من التكبير إلى التسليم، لم يترك شيء إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. وهذا لتحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يتضمن الطمأنينة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الذي بيّنه بسنته العملية أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من غيرها، خاصة في صلاة الظهر، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان الذاهب منا يذهب إلى البقيع يقضي حاجته. البقيع هو في الآن مكان مقابر البقيع اللي بجانب المسجد النبوي، كانت البقيع بقعة بجانب المسجد تسمى البقيع، ثم يرجع ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر لإطالته إياه. يعني كان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من غيرها. وكذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الثانية نصف ما يقرأه في الركعة الأولى. يعني في صلاة الظهر كان أحيانا يقرأ بمتوسط 30 آية في الركعة الأولى، فيقرأ في الثانية عليه على النصف 15 آية، وفي الركعة الأولى من العصر يقرأ على النصف من الركعة الأولى من الظهر، قراءة الآيات التي بعد الفاتحة. هذا أحياناً، وأحياناً قد يطيل أكثر، أحياناً يقصر أكثر، لكن هذا المتوسط. ويجعل الركعة الثالثة والرابعة نصف أو على قرب النصف من الركعة الأولى والثانية. هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة الفجر كذلك كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى من الفجر من 60 إلى 100، أحيانا يقرأ من 60 آية إلى 100، أحيانا أقل وأحيانا أكثر، لكن هذا المتوسط. ويجعل الثانية من الفجر كذلك أقل أو أقصر من الأولى. خلاصة الأمر أن الركعة الأولى في أي صلاة تكون أطول من غيرها في القراءة وفي كل الأركان. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يسوي ما بين الأركان عدا القيام والركوع، كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري وكذلك مسلم. وفي رواية مسلم كانت قراءته أو كان قيامه وقراءته وركوعه وقيامه بعد ركوع وسجوده قريبا من السواء عليه الصلاة والسلام، قريبا من السواء. في رواية البخاري قيد هذا بقوله: عدا القيام، عدا القيام والقعود، القعود الذي هو للتشهد. فهذه تكون احيانا اطول من غيرها، خاصه في القيام القراءه. وكان عليه الصلاه والسلام يجعل القيام بعد الركوع ركنا يطيل فيه، يعني يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحيانا يقول هذا، وإن لم تستطع أن تحفظ هذا الدعاء أقل شيء أن تقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا سهل، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا سهل. أما قول اللهم ربنا لك الحمد والشكر، زيادة والشكر هذه لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يقولها في هذا المكان، لكن كما قلت الأول أو الثاني، هذا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، تقولها بطمأنينة. وكذلك الجلسة ما بين السجدتين تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتكررها، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، تدعو بخير الدنيا والآخرة. هذا الدعاء، هذا الدعاء فيه خير الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني ما بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل صلاته يعني كأنها صلاة مودع، يعني كأنه تداخل في كل صلاة يعني يظن أو يكون تكون كأنها آخر صلاة، فأنت عليك أن تدخل بهذه النية أو بهذا الخشوع، هذا يجعلك تخشع أكثر في الصلاة، يعني تخيل أن قد تكون آخر صلاة لك، كيف يكون حالك؟ تتضرع وتخشع وتدعو الله عز وجل بإخلاص في السجود. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الدعاء في السجود. وكما في حديث ابن عباس فإنه قامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله الدعاء في السجود، فمن مواطن إجابة الدعاء السجود، فلا تضيع هذا الموطن. واخشع وتضرع، وعليك بإخلاص الدين لله عز وجل، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة أن يقول أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكما أمر كذلك اللهم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأدعية أخرى. وكان بعد ذلك التسبيح والتحميد والتهليل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يعقد التسبيح بيمينه، هكذا، هذا يسمى بالعقد عند العرب. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأحيانا أو من صور العقد هكذا على الأمولة الأولى فقط التي تسمى الأمولة هكذا. وفي حديث يصيرة وهي من الصحابيات رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بالتقديس والتهليل والتحميد على الأنابل، هذه تسمى أمولة، ما هذه تسمى عقلة، هذه ليست أمولة، الأمولة هذه الأولى فقط، الأولى دي تسمى بالأمولة لأن دي الأنامل، أما دي ليست أنامل، الأنامل هي الأولى. فكان يأمرهن أن يعقدن التسبيح على الأنامل هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكان يقول إنهن مستنطقات يوم القيامة، يعني هذا العقد أو هذه الأنامل تنطق يوم القيامة بأنك سبحت عليها. فلذلك هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعد سهل، يعني أنت تعد 5 ثم 5 ثم 5 لغاية تأتي ب30 عدة، وتجي 30 30 30، يعني ما في خطأ في العد، حتى لو أخطأت الله عز وجل يعني يحصي لك. وأقصى عدد ورد في الأذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة في من ناحية ضبط العد، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. فأقصى عدد في الأذكار ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، لم يرد أنه كان يعد أكثر من هذا. 1000 مرة والـ2000 دي كلها أمور يعني لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من زاد على ذلك دون عد فذكر الله مطلق مفتوح، تذكر الله كما شئت، تذكر الله ذكرا كثيرا. أما من ناحية تقييد العدد فتقييد العدد أقصى عدد ورد في التقييد 100 مرة في الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام يعد عليه على الأرض. أما السبحة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخدمها أبدا، بل يعني كما ذكر المحققون المؤرخون أنها انتقلت إلينا من كنائس النصارى ومعابد الهندوس. لو دخلت أي كنيسة من كنائس النصارى هتجد السبحة دي معلقة عندهم، هي الأصل عندهم، وكذلك معابد الهندوس في الهند. لو دخلت أي معابد الهندوس هتجد هذه السبحة معلقة، هذه انتقلت إلى المسلمين منهم، لكن ما كان المسلمون يعرفونها من قبل. الصحابة ما كانوا يعرفونها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والقبول، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.